يا ذخرنا ويا أملنا يا الذي تشوف الناس يما للضريح قبله وشمه نادي يا ثامن اليمه عدنا حاجة لا تردنا يا الذي يا الذي رايد الجنة من تشوف الناس يمه للضريح قبله وشمه نادي يا ثامن اليمه عدنا حاجة لا تردنا يا الذي عدنا حاجة يا ولينا بالحشر تشفع إلينا وانتو يا أعظم سفينة احنا شيعتكم ركبنا يا الذي رايد الجنة طه طه طه طه خاتم الرسل سيد البشر رحمة من العلي رحمة من العلي رحمة من العلي حيدر حيدر ديني ومذهبي هازم للكفر ناصر النبي ناصر النبي ناصر النبي زغرة زغرة بضعة النبي هاي أم الحسن زوجة الوصي زوجة الوصي زوجة الوصي فدوة فدوة روحي للحسن كل مالي وهلي حق صبط النبي حق صبط النبي حق صبط النبي وقلبي قلبي حسين اللي سكن حسين اللي سكن عيني فدوة إلى عيني فدوة إلى حب بس دوا حب بس دوا حب بس دوا دمعة دمعة هذا الماني شف ساجد لله روح بالصحف روح بالصحف روح بالصحف باقر باقر باقر للعلم من جد النبي نور ومعرفة نور ومعرفة نور ومعرفة صادق صادق قائد مذهبي صادق قائد مذهبي هو قول وفعل هو قول وفعل بس نهج نهج بس نهج نهج بس نهج نهج كاظم كاظم كاظم الزعل قاظم الزعل قضى بالسجن قضى بالسجن عمر ابن النبي عمر ابن النبي عمر ابن النبي جنة جنة اقصد ضامن يضمن لك ألف مشهد بالرضا مشهد بالرضا أكرم